وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس الثالث عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أرسل إلي هذا الدرس الاثنين عن رياض الصالحين يتعلق بحديثنا آنذاك عن التوبة في يوم الخميس الفائت، وقد وعدت أن أجيب عنه في وقته. ويقول الأخ السائل: ذكرت في الأسبوع الماضي أن التوبة يمكن أن تكون شاملة عامة لجميع الذنوب، وقلت هذا رأي ضعيف، أي أن تكون خاصة بحيث يمكن أن يكون لكل معصية أو ذنب توبة، وقلت هذا رأي أكثر العلماء، واستشهد ذلك بالآية الكريمة: فاتقوا الله. والسؤال قبل أن أريد أن أصحح فهمي، أنا أردت في دروسنا هذه التي لم يعني لي أن أسمي جيدا، لأن أنا جيدا، لأن سوء الفهم مثل يعني خطين في جاوبي ممكن أن يشكل درجات كثيرة جدا في البعد عن الكلام الذي يجي فهم شيئا آخر. ما إلا أولا يجب التوبة عن جميع الذنوب بالصفة، يجب على الإنسان أن يتوب عن جميع ذنوبه لا خلاف فيها. هذه مسألة مهمة كما قلنا بعد ذلك. فمن لم يفعل ذلك تاب عن بعض هذه الذنوب دون بعض، ومن العلماء من قال لا تصح، ما كنا لا يمكن اي لا تجوز، من العلماء من قال لا تصح توبته عن ذنوب دون ذنوب، لانهم يرون ان جميع الذنوب التي ارتكبها الانسان تصبح في قوه ذنب واحد، فاما ان يتوب عنها جميعا او فتوبته غير صحيحه. هذا الرأي الثاني وهو الصحيح، أن توبة الإنسان عن فارقة من ذنوبه الماضية فقط دون غيرها صحيحة، مع حسنه بالاتفاق لأنه لم يكن عن بقية الذنوب، هو آثم لكنه تاب عن بعض الذنوب ولم يتب عن بعضها، فصح توبته؟ نعم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له تلك الذنوب التي تاب عنها، وتبقى في ذمته تلك التي لم يتب عنها. نعم، هذا ما أوضحناه. وإذا فهم السائل كلامنا على النحو الذي ذكرناه فسؤاله غير ذلك. سؤاله ما هو؟ تبين من خلال شرح بذلك أن تقوى الله عز وجل تكون بحسب قدرة العبد واستطاعته على العبادة، إلى هنا كلام صحيح، دون أن يكون هناك حق لجعل هذه العبادة تصل إلى أعلى درجات الكمال من دون أن يعبر فقرها أي ذنب أو معصية. وبمعنى آخر يقول أن نعبد الله ونتقيه، يعني يزيد لنا أن نعبد الله ونتقيه على التراخي، وليس أن نتقيه بكل ما أوجه فينا من ملكات وقوة لنكسرها جميعا في طاعة الله لنبلغ أسمى درجات الكمال في العبادة كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، أنت متناقض فيما تقول. معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومعنى دعوتنا الانسان الى ان يتقي الله حسب قدرته، معنى هذا الكلام هو ان نتقيه بكل ما اودع فينا من ملكات وقوه. وهذا معنى الكلام، اتق الله ما استطعتم، او قولنا انك مكلف بان تتقي الله وتعبده زهد استطاعتك. مما ذلك ان تسخر ما متعك الله من قوه ومن ملكات في اداء اوامره وفي الابتعاد عن نواهيه. وهذا هو الشيء الذي قال عنه الله عز وجل: اتق الله استطاع. يجب عليك ان تسخر كل ملكات وكل قدرات لكل ما امرك الله عز وجل به، هذا واجب. لكنك بعد ان تسخر كل ملكاتك وكل طاقاتك هل ستصل الى الكمال الاعلى الذي تتحدث عنه؟ مستحيل. سيظل الانسان ما عدا الرسل والانبياء خطائين، وسيظلون مقصرين. لماذا؟ لأن طاقاتهم بالغة ما بلغت، تقتها دون الكمال الذي ينبغي أن يصل إليه الإنسان في العبودية. شيء كبير، يعني حق الله عليك أكثر بكثير من طاقتك التي متعك الله. حق الله عليك شيء لا يتناهى، اما الطاقة التي اعطاك الله اياها وهي التي محدودة جدا. فحتى لو انك استنفذت كل الطاقة التي متعك الله بها لم تكن في سيرك نحو الكمال في اداء حقوق الله الا بضع درجات، وفاتك درجات كثيرة جدا. اسمع الى الكلام تمام، وضع هذا في فكرك، لكن اعلم انك لم تبلغه، لم تبلغه اطلاقا. نعم. وقد حلنا رسول الله هذا في ملاكفات من احاديث كثيره، ولذلك حزنك في اصل غير يعني صحيح. نحن لم نكن يجوز للانسان ان يتوب من بعض الذنوب في نجاح، معاذ الله يجب عليه ان يتوب من كل ذنوب، لكن ان تاب عن بعض هذه النجاح تصح الصحه غير جواز، تصح توبته ام لا تصح مع كونه اثما لانه لم يتب عن الباقي. إلا أخذ إحسان إسمان إذا مضطرين أن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بدروسنا ضمن كبير الدرس. إذا تاب الإنسان هل يجب عليه أداء ما فاته من صلوات وصيام في الماضي؟ نعم. أجمع على ذلك أئمة المذاهب الأربعة. يجب عليك أن تعزم على قضاء ما فاتك من الفرائض وعلى قضاء ما فاتك من صيام الواجب، ثم تسعى الى القضاء تنفيذا قدر استطاع. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا تشغل نفسك بالسنن والنوافل مثل الصلوات، بل كلما رايت نفسك نشيطا باداء سنه صل بدلا عنها فرضا. فان مت قبل انجاز هذه الزمن عليك وقد عزمت على انجازها، جعل الله عزيمتك قائمة مقام الإنجاز الثاني. وأما إن فتح الله في الأجل وأنجبتها فهذا يرمته، وأما إن مات الإنسان وهو غير عازم على القضاء فهي في ذمته. على هذا أجمع أئمة المذاهب الأربعة. أما المعاصي الأخرى فالتوبة عنها تتهرب الماضي كله، يعني أي معصية من المعاصي بينه وبين الله غير الصلوات والصوم

وتمرة إلى رعائه فإنه صاحب. وقام صلى الله عليه وسلم فصلى في زاوية من الدار. فلما أتم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سليم وأهلها وأولادها. فقالت له يا رسول الله هي لصة لي. يعني هنالك أمرا خاصا لتقديره. قال ما هي؟ قال قابلت أنس. ادعو الله له. يقول أنس غيره الحديث. فدعا رسول الله فلم يترك رسول الله لي خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا ودعا لي به. فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا وأكثرهم أولادا. وعاش رضي الله عنه حتى أرضى عمره كما قلنا عليه أهل. نعم. وهكذا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أنس بن مالك ويقدم تقديرا كبيرا والدة أنس أم سليم. وعندما هجرها زوجها والد أنس مرجلا على أمريكا خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وكان مشركا آمنا. فأرسلت إليه تقول يا أبا طلحة ألست تعبد شجرا؟ ألست تفتحي أنك تعبد شجرة لا تنفع ولا تضر؟ أما إنك إن أسلمت فلن أطلب مهرا لزواجك مني غير إسلام. فإن أسلمت فلك ذلك. فطلب منها أبو طلحة أن تهجره. وبعد أيام جاءها وقد أعلن إسلامه وتشهد شهادة الإسلام. فتزوجته أم سليم وكان مهرها إسلام. ولذلك قال كثير من الفقهاء إن المهر لا يشترط فيه أن يكون أمرا عينيا. يجب أن يكون المهر فائد معنوي. وإليه ذهب الإمام الشافعي. فيقول مثلا لامرأة أن تتزوج رجلا تقول له المهر أن تعلمني ما معك من كتاب الله. هذا يعني شيء معنوي وليس مالا عينيا. يجوز ذلك. والدليل هذا. نعم. وأبو طلحة هذا هو صاحب القصة المشهورة مع أم سليم وهي مروية الصحيح. رزقه الله عز وجل منها ولدا. ومرض. ومات. ذات يوم وأبو طلحة غائب عن الدار. فأوعزت أم سليم إلى من في الدار أن لا يخبر أحد أبا طلحة ببيته إلا هو. ولما جاء أبو طلحة مساء دخل الدار وهو يسأل كيف قتل؟ فقالت له أم سليم رضي الله عنها في أهدأ ما يكون. فسر أبو طلحة هذه الكلمة بأنه قد تحسن أي أنه قد شفي. ومما جعله يفهم الكلمة على هذا المعنى أنها استقبلت وهي مزينة متجملة متعطرة يضم يديها على الوجه. فسر الرجل وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل وبينه. ولما أصبح قالت أم طلحة قال أم سليم لأبي طلحة رضي الله عنهما أرأيت لو أن قوم استعاروا منا عارية ثم طلبوها أردها إليهم؟ فقال أبو طلحة رد إليهم عارية. فقالت له تحتسب ابنة عند الله. تأخر جدا يتوب، ولكن هذه المقدمة التي قدمتها أم سليم رضي الله عنها بهذا القدر ألزمته، هذه المقدمة منعته من أن يقول شيئا، ولم يجد سبيلا إلا أن يفرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأه بما حدث. فسر رسول الله وقال: اللهم بارك لهما في ذلتهما. نعم، هذه امرأة عظيمة من النساء، وهي التي رآها رسول الله في غزوة حنين ومعها خيبة، فقالت: قال لها أم سليم؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها: ما هذا الخيبة؟ قالت: خنجر أكثر به بطن من يريد من بسوط. نعم، قال: تقم تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي يا رجل كانت في المالك، وهي التي قالت لرسول الله: يا رسول الله، خادمك قالت يخدمه، جعلته عنده يخدمه حياته كلها، فكان هو خادم رسول الله الذي لزمه 10 سنوات. توفي يا رسول الله وانس بن مالك له من العمر 10 اعوام، لانه عندما هاجر كان عمره 10 سنوات، فلما توفي كان عمره 20 عاما. نعم، كنا 10 اعوام، كان عمره 20 عاما. نعم، وقد قيل لي مرة عن النساء وموقف الشريعة الإسلامية من توليد النساء ورئاسة الدولة وما إلى ذلك والقيادة ونحوها، فقلت كلمة أقولها دائما: عندما تكون المرأة التي ترشح لمثل هذا المنصب مثل أم سليم رضي الله عنها، فمجتمعنا هذا، فأنا أرجى أن تتسلم أعلى الرتب. ليس المهم فيمن يتبرئ مركزا من المراكز العليا المظهر الشكلي له، أو النقل الفطري، أو التساؤل أنه من خصيلة الرجال أم النساء، إنما المهم المضمون بالواقع والدروس. عندما تكون المرأة مثل أي سلام، تقع المرأة عاطفتها أقوى وأشد وأرق شعورا من الرجل، وقطعا عندما توفي ابنها كانت تعاني من تأثيرات جياشة تقوم وتقعد بين جوانبها، ولكن رضاها عن الله وحبها لله تغلبا على كل ذلك. فهذا المعنى لو أدركه المسلمون، لعلم أنه لا إشكال في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذه الأمور، وإنما تطمح الشريعة إلى تربية الدين، فلذلك يلزم التربية الإسلامية المثلى، فلا إشكال إطلاقا. ولكن عندما تكون الفتاة فتاة مسلمة في سنها، ولكنها لا تعي من هذا الاسلام الذي تنتمي اليه شيئا، ولا تتشرف من هذا الاسلام العظيم بشيء سوى هذا النسب وهذا الانتماء، فقطع الاطروحه غير وارد اطلاقا، لانك تضع غلافا على غير ما يتفق معه ويتناسب، أو تضع غطاء وعاء على غير الوعاء الذي يتفق وينسجم معه، اجمع بين الوعاء والغطاء تجد لا إشكال ولا مشكل إطلاقا. ربي جيل تربية إسلامية مثلها لا إشكال، يثبت المرأة في أي وظيفة، لكن على أن تعلم أن هذه المرأة مسلمة، وعلى أن تكون إسلامها قد يضع موضعها التنفيذ من حياتنا. لكن نعرف الرسائل سؤال الشرع في واد والواقع الذي نعيشه في واد اخر، والمطلوب ان نجعل الفتره التي تقف في اقصى الشرق غطاء للواقع الذي يقوم في اقصى الغرب. ما هذا؟ هذا عبث من الكلام. وهذا هو انس رضي الله عنه، والذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وما اكثر ما كان يخصه بنصائحه، قال له مره: يا انس، ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد فقط، اي فقط لاحد فقط، فان من فعل ذلك فقد احيا سنتي. ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان ما يمكن جدعه. هذا من النصائح التي حث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في المنام يا أنس، إن استطعت أن تمشي وليس في قلبك غش أي حقدا لأحد، لا مسلم ولا كافر ولا منافق ولا ضال ولا طائف إلا الشفقة عليهم، إن استطعت أن تمشي أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد فقال: فإن من فعل ذلك فقد أحيا سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان الله في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول يا سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله افرح بسيفة عبده من احدكم فقطع ما زعمه وقد اضله في ارض السلام. هذا كلام مكتب في التفسير الثاني. والله لا من قسم، لا أن الله أفرح بتوبة عبده، أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره أي اجتمع به رآه وقد أمله في أرض سلام. إن تكون مأساة هذا الإنسان شديدة عندما يكون على بعيره في ثلاث منقطعة: حياته، طعامه، شرابه، أمنه، صلته بداره التي خرج منها والغاية التي يهدف إليها، كل ذلك مرتبط بهذه الراحلة، ظلت راحلته. ثم رآها بعد يأس، ثم يكون فرحه لله أشد فرحه. قبل أن يعني لأخذ أبعاد هذا الحديث ونستغرق في شرحه ننتقل إلى التفسير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الكلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم قال على راحلتي بأرض سلام فانطلقت منه وعليها طعامه وشرابه ذهبت وذهبت ولم نستطع ان نستعيدها ولم نستطع ان نعلم مكانها، فانت منها يئس وانت بمعنى واحد يئس منها. فاتى شجره خلص ما في مجال، اتى شجره فاتجع في ظلها في رواية فاتجع في ظلها وقال: اموت هاهما، يعني انتظر هاهما حتى اموت، لانه لا تعرف

الفرح الذي يتصف به رب العالمين لعبده هذا إذ يعود إلى رشده وإذ يعود إلى حظيرة العبودية لله عز وجل أكثر وأشد من أي فرح يمكن أن يتصوره الإنسان لنفسه أو لأبناء جنسه. مع العلم بأن الفرح بالنسبة للإنسان معنى كما يقولون فيزيولوجي حتى ما يعني نفسي أو فيزيولوجي، هذا غير وارد في حق الله عز وجل، وإنما المعنى الفرح نتائج الفرح المادي الذي يراه الإنسان في حياته. نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يسر دائما لعبده سبيل الإنابة ولا يدريه لسبيل الضياع والضلال أبدا. الباري عز وجل دائما يجر عبده إلى السعادة، يأخذ بعبده إلى الخير والرشد. الباري دائما ينادي العبد من خلال عقله ومن خلال وعيه ومن خلال وجدانه، يا عبدي لا تسر في هذا الطريق، فهذا طريق يشقيك ولا يسعدك. الباري سبحانه وتعالى يناشد عبده كما سمعت في الاحاديث التالية، ويدعوه ان يتوب اليه وان يعود الى حماه. ما في انسان ابدا على وجه الارض رب العالمين يجده زجا في المعصية، او يدفعه الى المعصية، او يحب له ان يعصي حتى يعذبه ويشقيه ويعاقبه. صلة المولى بعباده ليست قائمة على هذا النهج أبدا بشكل من الأشكال. وهذا المعنى الذي يقوله رسول الله هو المعنى الذي يجسد لنا هذه الحقيقة. قد يقول الإنسان ولكن الله عز وجل قال في القرآن أكثر من مرة يمكن أربع خمس مرات أوضح لنا قاعدة أن هنالك طائفة من الناس الباري عز وجل يحجبهم عن ذاته ويكسوهم عن رحمته ويدرك منافذ عقولهم وقلوبهم عن الوعي والفهم. مثل قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مثل قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يتبعوه التي آذانهم أخرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدي إلى الأبد. وآيات أخرى نكررها كثيرة في المناسبات. وهؤلاء الباري عز وجل نلاحظ انه قد اغلق الطريق وراءهم حتى لا يعودوا الى حظيرة التوبة. الا يتماثى هذا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الله اشد فرحا بتوبتهم من هذا الرجل الطائر الذي ضل بعيره وما اغلق عليهم منافذ التوبة والتنادي الى الله؟ الجواب هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوله الله ايضا. طبعا الرسول ما يقوله من عنده يحيى ولكنه يحيى غير مسلوب، والقران ذكر ذلك مرارا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا هو المعنى ذاته. ولكن الانسان الذي يتحدث عنه القران في هذه الايه وما يشبهها والذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو ذاك الذي وقف متزرجا عن معاني الكبر

والمتمثلة في أول من ركب مثل هذا الطريق وهو إبليس، عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خرج من دائرة الرحمة الإلهية وألقى بنفسه في دائرة السخط الإلهي. هؤلاء لا يقولهم هذا الحديث أبدا، لا هم الذين يقولوا بدار عز وجل عنهم أنه قد أسدل على قلوبهم الحزن ولا يوفقهم للعودة والتمادة إلى الله سبحانه وتعالى إطلاقا. والباري سبحانه وتعالى له صفتان لا ريبة فيهم، الرحمة التي لا تحب والعقاب الشديد الذي لا يحب أيضا. وإن كنا نعلم أن رحمة الله قد سبقت غضبه، نعم، لكن الله متصف بهاتين الصفتين، فرحمة الله سبحانه وتعالى تفعل فعلها بالنسبة للإنسان، استسلم للإنسان نفسه لا أكثر ولا أقل، نتدعى منه سابقا يجمع عصبية إلى الإسلام، بس ما يكون مزيف، ما يكون إنسان مزيف، ما يكون أنا ولا غيري، يا بني، أنت لهذا الغدر بني، لهذا السكران الذي قال لي هذا الكلام، أنت أنت يتبع؟ لا، أنت أنت الذي تنوم نفسك؟ أنت الذي تأتي بنفسك؟ أنت الذي إذا مضغت الطعام تحمي لسانك من أن يطحن بين أدراكك؟ أنت الذي إذا ازدرقت اللقمة تحمي نفسك من أن تختلط بالطعام الذي يشبعك؟ أنت الذي إذا مشيت تحافظ على توازنك أن يختل؟ أنت الذي ترقب نفسك أن تبقى عافيتك لك فلا تأتيك بالصوم تبتليك لمرض مهلك؟ أنت الذي تقي نفسك في حصن ما يسمى بالمناعة ضد الأمراض؟ لا، هذا الإنسان الذي يقول أنا لست بعبد وأنا أشمئز من أن أوصف بصفة الوجودية، هو إنسان على الإنسان متمرد على ذاته، وقبل أن يشكر أن الله عز وجل ليس رحيما به ليشكو قسوته على نفسه. ولو أنك والله كنت كما تقول لما كلفك أحد بشيء، هنيئا لك هذا الكبرياء لأنك أهل الله، لكن من هذا الذي يستطيع أن يبرهن على صدق دعائه؟ ألم نقرأ من قبل كلام الله في هذا عن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، كبر لا يستطيعون أن يتحققوا به بشكل من الأشكال. هؤلاء لا يتحدث هذا الحديث عنهم اطلاقا وليس الحديث عنهم، لكن الانسان العادي الذي يعيش قد يعصي الله الذي بتارك ضعفه بتارك رعونته شعراته واهواءه، الباري عز وجل ينحضر بعين رحمته وهو يعصي، ينحضر بعين اكرامه إنجاز التعبير بعين الشفقة. ولذلك فلا يجوز بهذه الرحمة الإلهية أن تستعيده إلى هنا الله سبحانه وتعالى، فعندما يعود يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الوصف العظيم. لا تهاجم سرور الإنسان العتاب لرضا الله سبحانه وتعالى. انت تخيل وانت انسان هداك الله وذقت طعم السلوك على صراط الله، ولك جار مدرك على نفسه منحرف كائن ضال. خرجت ذات يوم الى المسجد صباحا واذا بهذا الجار قد سبقك الى المسجد ويده يملأ اشراقا وهو خاضع بين يدي الله يصلي. كم يكون سروره؟ كم يكون فرحه؟ انا عندما ارى انسانا بهذا الشكل لا استطيع ان اعبر لو كانت لي السنه البلغاء جميعا، لا استطيع ان اعبر عن سروري لهذا الانسان. وسرور الانسان انعكاس لهذا المعنى الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يصور فيه فرح رب العالمين بعبده التائب. لعلنا نعود الى هذا الحديث ونتم من الشرح والحمد لله رب العالمين.